والذي يسعدنا أن يكون ضيف لقائنا اليوم لنعرض رسائلكم واستفساراتكم على فضيلته. وهذه رسالة من المستمع محمد نبيل الزرقاء مصري مقيم بحائل، يقول: احتجت في يوم ما إلى مبلغ من المال، فأعطاني صديق ذهبا لكي أبيعه لسد حاجتي، وطلب مني أن أرد له قدر وزن الذهب ذهبا آخر جديدا، وأن أضيف للوزن عددا من الجرامات يعطيني قيمتها نقدا. فمثلا أعطاني ذهبا مستعملا وزنه 50 جراما على سبيل الدين، وطلب مني أن أرد له هذا الوزن ذهبا جديدا، أو وأن أضيف للوزن 30 جراما ذهبا جديدا يعطيني قيمتها نقدا، وقد اتفقت بدل أن يعطيني قيمتها نقدا أن ينقص قدرها من الذهب القديم، فهل في مثل هذا التعامل إثم أم يجوز؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن القرض يجب عليك الوفاء، عليك جميعا أن تلتزم بما شرف الله ورسوله، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان أحق فدع الله أحق وشرط الله أوثق. إذا كان هكذا فإن الواجب على المؤمن بالله ورسوله أن يتبع ما جاء به الشرع في عباداته ومعاملاته. نعم. يعني يلزم هذا الشخص أن يعيد لصاحبه الذي اقترب منه قيمة الذهب القديم فقط، ليس قيمته، هو أعطاه لكي يبيعه في السوق ويستفيد من قيمته. الذي فهمت من السؤال أنه أعطاه هذا الذهب قرض، والمقترض هو الذي يبيعه لنفسه في السوق. فإذا المقترض ثبت الآن في ذمته حلي، ما ثبت الدراهم. أما إذا كان المقرض أعطاه هذا الذهب وقال: خذ هذا بيعه، يعني على نفقته، على ملكه هو، على ملك المقرض، فإذا بعته فقد أقرضتك قيمته ثمنه. لا. فهذا نعم يكون المقرض الآن دراهم وليس ذهب، وحينئذ فيرد عليه مثل الدراهم التي باع بها هذا الحلي. نعم. وإن أعطاه الذهب، أما إذا كان قد أغراضه نفس الحلي، نعم، فإنه يرد عليه مثل حليه، مثلها. نعم. يعني بوزنها. نعم، بوزنها وكيفيتها إذا أمكن، أو بأقل إذا رضي المقرض. نعم. لأنه إذا أفاه دون حقه ورضي فهذا لا بأس به، وهو خير أيضا. نعم نعم. جزاكم الله خيرا. هذا المستمع بوعيطة فوضيل من الجزائر يقول: في القرية التي أقيم فيها بعض العادات توشك أن توقعنا في خطر كبير، منها زيارة بعض قبور أشخاص ماتوا قديما يدعي أجدادنا أنهم من الأولياء الصالحين، وزيادة على هذا فإنهم يسألونهم الخيرات والرزق مثل الأولاد دون أن يسألوا الله العلي القدير، ويلقون إليهم بالنذور كأن يقول الواحد منا: لئن نجحت في الامتحان لأذبحن كبشا وأقدمه قربانا إلى ذلك الولي الصالح ويسميه باسمه الشخصي. وفعلا فهم يوفون بالنذر، فهل يجوز هذا أم لا؟ وما هي نصيحتكم لهم؟ نصيحتنا لهؤلاء وأمثالهم أن يرجع الإنسان إلى عقله وتفكيره، فهذه القبور التي يزعم أن فيها أولياء تحتاج إلى إثبات أنها أولياء، إذ قد يسمع شيء من قبل وقال هذا قبر فلان كما حدث ذلك. ثانيا، إذا ثبت أنها قبور فإنه يحتاج إلى إثبات أن هؤلاء المقبورين كانوا أولياء لله، لأننا ما ندري هل هم أولياء لله أم أولياء للشياطين. ثالثا، وإذا ثبت أنهم من أولياء الله فإنهم لا يفرون من أهل التبرك لزيارتهم أو دعائهم أو الاستغاثة بهم أو التعامل بهم في هذه الأمور، وإنما يزارون كما يزار غيرهم بالدعاء لهم فقط، على أنه إذا كان في زيارتهم فتنة فإنه لا تجوز زيارتهم، لو كان في زيارتهم مثلا خوف فتنة بالغلو فيهم فإنه لا تجوز زيارتهم دفعا للمشهور ودرعا للمفاسد. فأنت يا أخي حق الحق، هذه الأمور الثلاثة التي ذكرت لا بد أن ثبوت القبر، ثبوت أنه ولي، ثالثا الزيارة لا لأجل الاستعانة بهم ولكن لأجل الدعاء لهم، لأنهم الآن في حاجة مهما كانوا فهم في حاجة إلى الدعاء لهم، أما هم فهم أموات جثث لا ينفعون ولا يضرون. ثم إننا قلنا إن زيارتهم لأجل الدعاء لهم جائزة ما لم تستلزم محظورا، فإن استلزمت محظورا بحيث يغتر بهم فإن زيارتهم لا تجوز. أما من زارهم على وصف الذي ذكره السائل ليستغيث بهم أو نذر لهم فذبح لهم فإن هذا شرك أكبر مخرج عن الملة، يكون صاحبه به كافرا مخلدا في النار. سؤاله الثاني يقول: ألاحظ أن غالب أفراد المجتمع اليوم استبدلوا تحية الإسلام المشروعة على بعضهم بقولهم صباحا صباح الخير ومساء الخير، فما رأيكم في هذه الظاهرة وهل تكفي عن السلام المشروع؟ هذه الظاهرة عليكم، ثم إن شاء قال صباح الخير أو مساء الخير أو كيف أصبحت أو كيف أمسيت أو ما أشبه ذلك. وأشد من ذلك من إذا سلم عليه وقيل السلام عليكم رد بقوله أهلا وسهلا أو بقوله مرحبا أو بقوله حياك الله وما أشبهه، دون أن يرد الرد الواجب وهو أن يقول عليكم السلام، لأن الله يقول سبحانه وتعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. ومن دعا لك بالسلام ولم ترد عليه مثل هذا الدعاء فإنك ما حييته بأحسن ولا رددت عليه تحيته، فيجب على من سلم عليه بالسلام المشروع السلام عليكم أن يقول عليكم السلام. ما حكم البدء بالسلام والرد؟ البدء بالسلام سنة مؤكدة، نعم، وخير الناس من يبدأهم بالسلام، وأما الرد فإنه فرض على من سلم عليه أن يرد، لكن إذا سلم على جماعة فإنه يكفي عن الرد منهم واحد، لأن الرد عند أهل العلم فرض كفاية وليس فرض عين. هذه رسالة بعث بها المستمع عبد الله ياسين عبد الجليل العروضي من الجمهورية العربية اليمنية. ضمن رسالته 4 أسئلة. سؤاله الأول يقول: امرأة كان لها ولد وقد أصيب بمرض خطير، فنذرت إن شافاه الله من ذلك المرض أن تصوم لله سنة كاملة، وقد شفي ولدها وكبر وتزوج ومضت السنين ولم تستطع الوفاء بنذرها ولم تصم ولا يوما واحدا، فهل لها من مخرج من هذا النذر بكفارة ونحوها؟ الجواب على هذا: أولا، ينبغي أن يعلم بأن النذر مكروه، بل إن بعض أهل العلم حرمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر، وكم من إنسان نذر نذرا ثم إذا حصل ما علق عليه النذر تعب في التخلص مما نذر، وربما لا يوفي بما نذر تهاونا، وحينئذ يخشى أن يقع فيما قال الله عز وجل: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فلا ينبغي للإنسان أن ينذر مهما كان، والله سبحانه وتعالى يدفع السوء ويجلب الخير بدون أن يشرط له شرط، فإذا وقعت في مصيبة أو في بلاء فاسأل الله تعالى أن يرفعه عنك، وإذا أردت خيرا فاسأل الله تعالى أن ييسره لك، أما أن تنذر فكأنما لسان حالك يقول: إن الله لا يعطي إلا بشرط، وهذا أمر لا ينبغي. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن النذر وقال: إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. فالنذر لا يجلب الخير لأحد ولا يدفع السوء عن أحد، ولكن البخيل الذي لا يتصدق إلا إذا ألزم نفسه هو الذي ينذر لأجل أن يتصدق. ونقول ثانيا في الجواب على هذا السؤال: هذه المرأة التي نذرت أن تصوم سنة يجب عليها أن تصوم السنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. وإذا كانت لا تستطيع أن تصوم فإنه لا شيء عليها، والله أعلم. هل يجوز أن تصوم السنة متفرقة على عدة سنين؟ يجوز أن تصومها إذا لم تنوي، نعم، أنها سنة متتابعة أو تشترط ذلك، فإن اشترطت أنها متتابعة أو نوت بقلبها أنها متتابعة وجب عليها أن تفي بما نذرت. نعم. لو فرض أنها ماتت قبل أن تكمل نذرها فهل يصام عنها أو يكفر عنها؟ ينظر إن أخرت بتفريط منها فإنه يصام عنها. نعم. وإن أخرت بغير تفريط كما لو شرعت من حين ما وجب عليها النذر ولكنها ماتت قبل فإنه لا يقضى عنها. لا يقضى عنها. نعم. ولا يكفر. ولا يكفر عنها. السؤال الثاني يقول: وجدنا كتبا مؤلفة في الطب للشيخ جلال الدين السيوطي، فهل كان عالما بالطب إلى جانب التفسير حسب ما تعلمون، أم أنه اسم على اسم، أو هي منسوبة إليه فقط؟ فإن كنتم قد اطلعتم على شيء منها فما رأيكم فيما اشتملت عليه، وخاصة تلك الرموز والطلاسم التي لا تعرف، والأحرف الأبجدية العربية والعبرية والأرقام، وهذه دواء للجنون وبعض الأمراض الأخرى. أنا لا أعرف عن السيوطي أنه عالم بالطب. نعم. وإن كنت قد قرأت له قديما كتابا يشتمل على عدة علوم منها بحوث في الطب، أما ما ذكره السائل من هذا الكتاب الذي فيه الطلاسم باللغات العبرية والعربية وغيرها والحروف وما أشبهها، فهذا لا أعرف عنه شيئا، ولكن يجب أن يعلم أنه لا يجوز الاستشفاء بأمر لا يعرف معناه، فهذه الحروف التي لا يدرى ما هي، وهي عبارة عن طلاسم معقدات وأشياء لا تعلم، لا يجوز لأحد أن يتداوى بها ولا يستشفي بها، وإنما يستشفى بالكتابة المعروفة التي لا تنافي ما جاءت به الشريعة. نعم. السؤال الثالث يقول: ما الحكم في تاجر يبيع الأشياء بأسعار مختلفة للناس ولو كانت السلعة هي نفسها، فيبيعها لواحد مثلا بعشرة ريال وللآخر بعشرين ولثالث بخمسة، وهل مثل هذا يجوز أم لا؟ إذا كان هذا الاختلاف بسبب اختلاف السوق وأن هذه السلعة تزداد يوما وتنقص يوما، فهذا لا بأس به أن يبيع بسعر السوق، وليس في ذلك محذور. وأما إذا كان هذا الاختلاف فيما يبيع به إنما هو من أجل شطارة المشتري وكونه جيدا في المماكسة أو غير جيد، فإذا رأى أنه غير جيد غلبه، وإذا رأى أنه جيد نزل له، فإن هذا لا يجوز لأنه من الغش وخلاف النصيحة. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث تميم الداري أنه قال: الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وكما أنه هو لا يرضى أن يفعل به أحد مثل ذلك، فكيف يرضى لنفسه أن يفعله في إخوانه المسلمين؟ فالواجب أن يكون بيع الإنسان بحسب ما تقتضيه الأسعار في المكان الذي هو فيه، وأن لا يجعل لهذا سعرا ولهذا سعرا بسبب غباوة المشتري. أما كونه يحابي بعض أصحابه وبعض أصدقائه بالتنزيل من الثمن فهذا لا بأس به ولا حرج عليه، أو كونه يبيع السلعة بما تساوي في الأسواق ثم يأتي رجل يلح عليه في المماكسة والتنزيل حتى ينزل له، فإن هذا لا يضره لأنه ما خرج عن السعر المعتاد. السؤال الأخير يقول: أخذت أرضا زراعية من شخص ما ودفعت له رهنا فيها قدره 5000 ريال لمدة 3 سنين، وزرعتها تلك المدة وحصدت ثمارها لنفسي ولم أعطه شيئا منها، ورغم ذلك كان المحصول يعادل نصف قيمة الرهن فقط، وبعد نهاية المدة استلم أرضه وأعاد إلي ثمن الرهن كاملا، فما الحكم الشرعي في هذا التعامل؟ السؤال ليس بمفهوم كما ينبغي. لا. ولكن يبدو لي أنه قد اتفق مع صاحب الأرض على أن يعطيه شيئا من المحصول، وأن صاحب الأرض استوثق لنفسه بأخذ هذا الرهن، وأنه لما انتهت المدة التي تمت بينهما لم يعطه شيئا من محصول الأرض وأخذ الدراهم التي رهنها عند صاحب الأرض ثم انصرف. فإذا كان الأمر كما فهمت من هذا السؤال فإنه يجب عليك الآن أن تذهب إلى صاحب الأرض وأن تعطيه نصيبه من الغلة التي أخذت من هذه الأرض، وأن تتوب إلى الله عز وجل من هذه المعاملة، وأن تكون صريحا في معاملاتك، لا تخفي معاملة على أخيك المسلم الذي جرى بينك وبينه مثل هذه المعاملات. لو فرضنا أنه لم يكن بينهما شرط أن يعطيه شيئا من المحصول، وإنما صاحب الأرض يعني ليس له قدرة على زراعتها فأعطاها هذا الشخص وأخذ منه هذا الرهن، في ظني أن هذا غير ممكن، لأنه الرهن لماذا يأخذ رهنا؟ يعني ربما يضمن عدم ادعاء هذا الشخص بعد مضي المدة لأن هذه الأرض له. ما يتصور هذا، لا يتصور. هذه رسالة بعث بها السائل أبو يونس من جمهورية اليمن الديمقراطية، يقول: ما حكم تادية صلاة الجنازة على ميت غائب، وهل لها زمن محدد أم تجوز في أي وقت ولو بعد مضي زمن طويل على الوفاة؟ الصلاة على الميت الغائب جائزة، لكن الغائب في غير البلد جائزة وليس لها مدة محدودة، فليصلي عليه إذا كان لم يصلي عليه من قبل وإن طالت المدة، لكن الذي نرى أنه يصلي عليه إذا كان هذا الميت قد مات في زمن يكون المصلي فيه مميزا. أما لو كان هذا الميت قد مات قبل أن يخلق هذا الإنسان فإنه لا تشرع الصلاة عليه. ولهذا لو قال قائل الآن سوف أصلي على أبي بكر أو على عمر أو على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجنازة أو على غيرهم مما ماتوا قديما لقلنا إن هذا ليس بمشروع، لكن لو مات إنسان في زمن أنت فيه موجود ومن أهل الصلاة يعني مميزا فإن لك أن تذهب أن تصلي عليه صلاة الغائب. وقال بعض أهل العلم إنه لا يصلى على الغائب إلا في حدود شهر فقط، وما زاد على الشهر فإنه لا يصلى عليه، ولكن الصحيح أنه لا بأس، إلا أنه يشترط ما ذكرت، لأنه إذا مات قبل أن تولد مثلا فإنك لست مخاطبا بالصلاة عليه أصلا، وكذلك لو مات في سن لم تبلغ فيه حد التمييز فإنك لست من أهل الصلاة عليه. السؤال الثاني يقول: في قريتنا مسجد قديم ومندثر وقد عمل بعض الناس عندنا على تخريبه فهدموا جزءا منه ثم توقفوا وقاموا ببيع بعض الأخشاب التي هدمت، ونظرا لحاجتي إلى تلك الأخشاب فقد اشتريت بعضها وانتفعت بها في بناء بيت لي، فهل علي شيء في ذلك؟ ليس عليك شيء في هذا ما دام المسجد قد هدم ليعاد بناؤه على وجه أكمل وأنفع، فإن بيعه في مثل هذه الحال لا بأس به، ولا بأس أن يشتري الإنسان منه ما يريد. أما لو كان هدمه جناية تخريب للتخريب فقط فإنه لا يجوز لك أن تشتري منه شيئا، لأن هذا الفعل غير مأذون فيه. السؤال الثالث يقول: أهل قريتنا عندهم عادة في رمضان وهي صلاتهم 5 فروض: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وذلك بعد صلاة آخر جمعة في رمضان، ويعتبرونها قضاء عن أي فرض من هذه لم يصله الإنسان أو نسيه في رمضان، فما الحكم في هذه الصلاة وهل لها أصل في الشريعة الإسلامية أم لا؟ الحكم في هذه الصلاة أنها من البدع وليس لها أصل في الشريعة الإسلامية، وهي لا تزيد الإنسان من ربه إلا بعدا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فالبدع وإن استحسنها مبتدعوها ورأوها حسنة في نفوسهم فإنها سيئة عند الله عز وجل، لأن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وهذه الصلوات الخمس التي يعيدها الإنسان أو التي يقضيها في آخر يوم رمضان لا أصل لها في الشرع. ثم نقول هل إنك لم تخل إلا في خمس صلوات فقط؟ ربما كنت أخللت في عدة أيام لا في عدة صلوات، والمهم أن ما علمت أنك مخل فيه فقضه متى تعلم متى علمت ذلك بدون تأخير، بقول الرسول عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. وأما أنك تفعل هذه الصلوات الخمس احتياطا كما زعمت فإن هذا منكر ولا يجوز. السؤال الأخير يقول ما حكم الصلاة في مسجد يوجد في اتجاه قبلته ضريح لإنسان قد يكون هو مؤسس المسجد وبانية، هل تعتبر الصلاة صحيحة أم باطلة؟ لا يجوز أن يوضع في المسجد قبر لا في قبلته ولا خلف المصلين ولا عن أيمانهم ولا عن شمائلهم. وإذا دفن أحد في المسجد ولو كان هو المؤسس له أو الباني له فإنه يجب أن ينبش هذا القبر وأن يدفن مع الناس. أما إذا كان القبر سابقا على المسجد فإنه يجب أن يهدم المسجد وأن يبعد عن القبر، لأن فتنة القبور في المساجد عظيمة جدا، ربما يدعو إلى عبادة هذا المقبور ولو بعد زمن بعيد، ربما يدعو إلى الغلو فيه وإلى التبرك به، وهذا خطر عظيم على المسلمين، فيجب عليهم البعد عن كل المساجد التي فيها القبور سواء كان القبر سابقا على المسجد أم لا. لكن إن كان سابقا وجب أن يهدم المسجد ويغير مكانه، وإن كان المسجد هو الأول فإنه يجب أن يخرج هذا الميت من قبره ويدفن مع المسلمين. ربما كان يقصد السائل أنه خارج دار المسجد ولكن في اتجاه القبلة، حتى إذا كان خارج دار المسجد فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تصلوا إلى القبور. نعم، فالصلاة إلى القبر محرمة إذا كان قريبا من المسجد ولا تصح الصلاة إلى القبر. أما إذا كان القبر بعيدا وبينه وبينه شارع ويعلم أنه لا يصلي إليه هذا لا بأس به. بارك الله فيكم. أيها الإخوة الأعزاء، في نهاية هذا اللقاء نشكر الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم وإمام وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة على تفضله بالإجابة عن أسئلتكم في حلقتنا اليوم، حيث استعرضنا رسائل الإخوة محمد نبيل الزرقاء مصري مقيم بحائل، والمستمع بوعيطة فضيل من الجزائر، والمستمع عبد الله ياسين عبد الجليل العروضي من الجمهورية العربية اليمنية، والمستمع أبو يونس من جمهورية اليمن الديمقراطية. إخوتنا الأعزاء، لكم جزيل شكرنا وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية.